مبني على السكون في محل رفع فاعل. مفيش اوضح من كده. كل افعال الخمسه كده بتعربها بثبوت النون في الرفع، والف الجماعه، الف الاثنين، واو الجماعه، وياء المخاطبه هي الفاعل. نعم نعم خلاص كده احنا خلصنا. لكن تتمة الكلام ان الافعال الخمسه، الافعال الخمسه ذهب تماما. الافعال الخمسه طيب تمام نعم، نسأل الله له التوفيق. تماما تم تماما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تم. خلاص عرفت اللعبه انت يا سمولانو. خلاص الدرس غير حاجه ليك، انت بتدي الدرس خلاص. احنا هنشوف حاجه نبيعها يعني من الاخر. خلاص تماما خلاص. ايوه سمولانو شيخ متخفي، نحوي قريب، ولوزاعي رهيب، وأحوزي. عايزين حاجة آخرها خلاص. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون خلاص. لوزاعي بالزال، لوزاعي زي جهوري كده، جهوري، وأحوزي تحفة الأحوزي وعارضة الأحوزي. طيب الآن أكمل هذه المسألة. الأفعال الخمسة التي هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة كما قال المؤلف. طيب بما تنصب هذه الأفعال الخمسة؟ بما تنصب في رأيكم؟ ماذا يقول السلف العلماء في هذه المسألة؟ طيب أنا أعطيكم الآن، سنقلب طبعا النحو عند العالمين بالتدريس له طريقتان في التدريس، إما الطريقة الاستنباطية أو الاستقرائية. سأعطيكم مثالا وأنتم تقولون ما هي علامة النصب. متفقون؟ دي طريقة استنباطية استدلالية، يعني نبدأ بالمثال ونصل للقاعدة، ماشي؟ كويس؟ بالملاحظة كده. المسلمان، المسلمان يقولان الصدق. تمام؟ المسلمان يقولان الصدق، هذا المثال الأول. يا ريت نثبت التكست شوية. المثال الآخر، المسلمان، بلاش المسلمان، الكافران لن يقولا الصدق. الكافران لن لا خليها لن، لسه لمح الجزم جاي دلوقتي. لن يقول الصدق. لا مش الالف لسبب بسيط جدا. انا بقول لك بقى الملاحظة ليه؟ لان الالف ايضا موجودة في يقولان. ايه اللي ناقص يا جماعة؟ دي ملاحظة البحث. ما الالف موجوده هناك برضو، لما قلنا المسلمان يقولان الالف موجوده ولم يقولا، اشمعنى هنا علامه نصب وهناك كان رفع ما كانش نصب؟ النون هي اللي نقصت بمنتهى البساطه. يبقى اعلم ان الافعال الخمسه تنصب بحذف النون. لن يقولا فعل مضارع منصوب